الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين ووالدينا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في معنى خرق العادة، وأن الاعتبار أن تكون خارقة لعادة غير الأنبياء مطلقا، بحيث تختص بالأنبياء فلا توجد إلا مع الإخبار بنبوتهم. وأما إخبار الكهان ببعض الأمور الغائبة لإخبار الشياطين لهم بذلك، وسحر السحرة بحيث يموت الإنسان من السحر أو يمرض ويمنع من النكاح ونحو ذلك مما هو بإعانة الشياطين، فهذا أمر موجود في العالم كثير معتاد يعرفه الناس. ليس هذا من خرق العادة، بل هو من العجائب الغريبة التي يختص بها بعض الناس، كما يختص قوم بخفة اليد والشعبذة، وقوم بالسباحة الغريبة حتى يضطجع أحدهم على الماء، وكما يختص قوم بالقيافة حتى يباينوا بها غيرهم، وكما يختص قوم بالعيافة، ونحو ذلك مما هو موجود. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. عاد كعادته رحمه الله تعالى بعد استطراده في بعض المسائل في مسألة النبوة، فقال أن الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم عرفوا النبوة بأنه منهم من قال أن يأتي بما هو خارق للعادة، واقتصر على ذلك المعتزلة، وزاد الأشاعرة بأن النبوة إنما تكون في خرق عادة، أن يأتي بما هو خرق للعادة مع التحدي وعدم المعارض. شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا يبطل تعريفه بأنه إيش خرق للعادة كما مر علينا في أول الكتاب، وقال أصلا تعريف النبوة بأنه أن يأتي بما هو خرق للعادة، يقول هذا ليس عليه لا نص من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أئمة الإسلام في القرون المفضلة. فقولهم أنه خرق للعادة، يقول إن اعتبر بهذا، يعني إن عبر بهذا الاعتبار وهذا التعبير، يقول فلا بد أن نقول إيش أنه خرق لعادة غير الأنبياء مع إخباره بالنبوة، وإخباره بالنبوة يقتضي إيش أن يأتي بما هو خير، ما يأتي بما هو شر وضرر على الناس، وأن يأتي بالبشائر، وأن يأتي بالنذر الواقع على محالة. فهذا كلها مما، وذكر أشياء كثيرة عما يكون على يد الأنبياء من الخير لنفسه وللناس، وبشائره بما عند الله عز وجل، وخبره عن الله، كل هذا يدل على نبوته. فيقول منه إشارات رحمه الله، قال: أما إخبار الكهان ببعض الأمور الغائبة، إذن أفادنا رحمه الله تعالى أن الكهان ربما يخبرون عن الغيبيات، لكنها ليست غيبيات مطلقة التي اختص الله عز وجل بها نفسه، إنما هي غيبيات نسبية. فهذه بالنسبة لغيرهم تكون غيبيات، لكنها ليست غيبيات غيبا مطلقا. الآن ما في بيتك أنت، هو غيب بالنسبة لي، لكنه ليس غيبا مطلقا، إنما هو غيب نسبي، لأني أنا أجهل ما في بيتك، وأنت كذلك تجهل ما في بيتي. فالإنسان الذي مثلا عالم بالرياضيات هو عالم، لكن أنا غيب بالنسبة لي معلوماتك التي عندك، فهذا يسمى غيب نسبي وليس غيب المطلق الذي اختص الله عز وجل به في قوله: ولله غيب السماوات والأرض. طيب، إذن أفادنا أن من عمل الكهان أنهم يخبرون بالغيبيات، لكنها ليست الغيبيات المطلقة. قال: لإخبار الشياطين لهم بذلك، يعني أفادنا رحمه الله أن هذا الذي يدعونه غيب ويخبرون به إنما هو من وحي الشيطان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تسترق السمع، فتأتيهم الشهب وتحرقهم وتهدم ما يبني بعضهم بعض، حتى لما أخبر سفيان قال: يرتقي بعضهم على بعض فحرف بين أصابعه، يعني كذا يرتقي بعضهم هكذا، فتأتي الشهاب وقد استرق الكلمة أو الكلمتين، فيزيد من عنده 100 كذبة عليها حتى يصدقها الناس. فمثل ما يقول الناس يجيب سالفة يعني أصلها صدق لكن الزوائد والموالح هذه والإضافات كلها باطل. طيب قال وسحر السحرة أنهم إيش؟ أنهم كذلك السحرة يأتون بما هو سحر، وهذا يرد كذلك على المعتزلة النفاة للسحر، فالسحر حقيقة والمعتزلة لا يرون وجود السحر ويقول أن هذا ليس بسحر، هذا كله ليس بسحر، وذلك يكذبون أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. نقول لا، السحر حقيقة ويوجد، صحيح أنه يسلط على الأعين وسحروا عيون الناس واسترهبوهم، لكنه موجود ولا يمكن تكذيبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه مثل هذا الشيء. طيب قال ما هو عمل السحرة؟ قال وسحر السحرة بحيث يموت الإنسان من السحر أو يمرض، وهذا أمر مشاهد ومعلوم. قال ويمنع من النكاح، إذن هذه كلها من عمل السحرة، أنهم ربما يقتلون الإنسان بسحرهم أو يبقونه مريضا مدة زمنا من الدهر، أو أنهم يتسلطون عليه فيمنعونه من النكاح. قال ونحو ذلك مما هو إعانة الشياطين، يعني أنه بسبب إيش؟ تسلط الشياطين وإعانتهم لهؤلاء. قال فهذا أمر موجود في العالم كثير معتاد يعرفه الناس، ليس هذا من خرق العادة، يعني أن هذا ليس مما تأتي به الأنبياء ويراد به خرق العادة. ما هو؟ قال بل هو، بل حرف يفيد الإضراب وهو من حروف العطف. قال بل هو من العجائب الغريبة التي يختص بها بعض الناس، كما يختص قوم بخفة اليد، ويظن بعض الناس الجهلة يظن أن هذا سحر وهو ليس بسحر، هو خفة يد. ولذلك تجد أنها الآن في حركات تنبهر أنت منها، لكن لما يقف ويشرح لك تجد أنها لكنها خفيت عليك. قال والشعبذة، قال وقوم بالسباحة الغريبة، مثل قال حتى يضطجع أحدهم على الماء، يعني ينام على ظهره ويسبح، وهذا يعني كانت في زمنه من الغرائب السباحة، أو ربما يسبح على جنب. قال ويختص قوم بالقيافة، القيافة هي العلم بالشبه، فيعرف من ينظر لهذا الرجل يقول هذا من بني فلان، هذا من بني فلان، أو هذا من هذا، وهذا يوجد حتى في العرب قديما وفي الناس حديثا. كان في العرب في السابق بنو مدلج كانوا يتميزون بهذا، حتى إن مجزز المدلجي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة خطفه بعض العرب وجاءوا إلى مكة وباعوه، وقيل أن اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن اشترته خديجة وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وتبناه، وكان يدعى بإيش؟ بزيد بن محمد، حتى إن إيش؟ بعدما كبر جاء، وأظن في المدينة، نعم، جاء أبوه وعمه تتبعوا أخباره، فعلموا أنه عند رجل في مكة أو في المدينة بعد الهجرة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، قال أن لنا ولد خطف منا وأخذه من أخذه وباعوه، وحتى تتبع الخبر فوجدناه عندك. ما اسمه؟ قال زيد بن حارثة. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اسمه، لأن كان الولد يعرف اسمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أمنعه من أهله، يعني إن اختار أهله ما نمانع. فقالوا لقد أنصفتنا، يعني ما حد يشتري بحلاله بماله ثم يأتيه ناس يقولون هذا ولدنا ويعطيهم إياه، أقل شيء يطلب القيمة التي دفع عليه. فلما جاء زيد بن حارثة أراه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء فعرفوا، فقال لزيد عرفتهم؟ قال نعم. قال من؟ قال هذا أبي وهذا عمي. فقال هم جاءوا ليأخذوك وقد خيرتك. قال والله ما لا أختار غيرك أحد. فأطمأنوا وقالوا إذن هو عند رجل أمين. ما الحاصل أنه زيد بن حارثة تزوج من أم أيمن، وأسامة من أم أيمن، وأم أيمن مولية، مولية لأبي لهب، وقد اعتقها بسبب إرضاع حضانتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بها بأسامة، وأسامة فيه السمرة يعني فيه السحمة شوي. فكانوا الناس يعني بعد تعرف الناس شياطين ربما يلمزون أسامة بكيف يعني أبوك أبيض وبعدين تجي أسمر. وهذا الكلام مرة مو مرة تجد منه أنه باطل ولا حقيقة له، لكن مهما كان يزعج النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث حادثة الإفك يعلم براءة عائشة، لكن كون الناس يلوكون هذا بألسنتهم مما يزعج الإنسان. وذلك أشد ما يجد الإنسان إزعاج حينما ينبز بنسبه وغيره وهو يعلم أن هذا كله باطل، فتجد أن هذا الشيء مزعج. فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الإفك، وكان هذا الأمر يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير صحيح لكنه يحبذ بعده عنه. فلما جاء مجزز بن المدلجي مسلما في المدينة مر فإذا أسامة وزيد نائمين وقد التحف بملحفة لم تبدو إلا أقدامهم ما يشوف وجيههم. فلما مر عليهم فنظر قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فرحا شديدا حتى دخل على عائشة يقول يا عائشة أما سمعت قول مجزز؟ قالت وماذا قال؟ قال إنه نظر إلى أقدام زيد وأسامة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فهذا علم القيافة، والآن يعني مشهور به قبيلة المرة جزاهم الله خير. قال حتى إن السعودية يعني تستعين بهم في بعض القضايا، قال حتى يباينوا بها غيرهم، يعني هذه الأشياء التي مرت تجد أنهم يباينون يعني يميزون نفسهم من عن غيرهم. قال وكما يختص قوم بالعيافة، بالعيافة التي هي الطيرة وزجر الطير، فيرون أن هذا هو فعل خير وهذا فعل شر وإن كان هذا من عمل جاهلية ونحو ذلك مما هو موجود. كل هذا يبين فيه أن الأنبياء إنما يختصون بما هو عند الأنبياء. نعم. ولهذا كان مكذب الرسل يجعلون آياتهم من جنس السحر. نعم. وهذا مستقر في نفوسهم أن الساحر ليس برسول ولا نبي، كما في قصة موسى لما قالوا إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهذا لحيرتهم وضلالتهم، تارة ينسبون إلى الجنون وعدم العقل، وتارة إلى الحذق والخبرة التي ينال بها السحر، فإن السحر لا يقدر عليه ولا يحسنه كل أحد، لكن العجائب المقدورة للناس منها ما سببه من الناس بحثهم في ذلك الفن، كما يحدق الرجل في صناعة من الصناعات، وكما يحدق الشاعر والخطيب في شعره وخطابته وعلمه، وكما يحدق بعض الناس في رمي النشاب وعمل الرمح وركوب الخيل. فهذه كلها قد يأتي الشخص منها بما لا يقدر عليه أهل البلد بل أهل الإقليم، لكنها مع ذلك مقدورة مكتسبة معتادة بدون النبوة، قد فعل مثلها ناس آخرون قبلهم أو في مكان آخر، فليست هي خارقة لإعادة غير الأنبياء مطلقا، بل توجد معتادة لطائفة من الناس وهم لا يقولون أنهم أنبياء، ولا يخبر أحد عنهم بأنهم أنبياء. نعم، كل ما يأتي به هؤلاء من السحر وغيره والشعبذة وغيرها مما يأتي به نظراءهم يأتون، لكن الأنبياء لا يأتي بما أتى به أحد من البشر، لأن الله يختص بها. وعلامة النبي كما مر علينا أنه يأتي بالخير ويأتي بما يعني يتميز به. السحرة يأتي بإيش؟ أنه يقتل هذا ويمرض هذا ويمنع هذا من الزواج، لكن الأنبياء لا، يأتون بما هو خير. عيسى بن مريم كان يحيي الموتى ويبرئ الأبرص والأكمة، ولذلك مما استدل به أهل العلم قالوا أن البرص لا يمكن علاجه، من زعم أنه يعالج على البرص فقد كذب. لماذا؟ لأن الله جعله آية لنبي، لو كان يمكن برأ الأبرص من هذا البرص لا يمكن أن يذهب، لابد حتى وإن قلصته يبقى جزء منه. نعم. ومن هنا دخل الغلط على كثير من الناس، فإنهم لما رأوا الآيات الأنبياء خارقة للعادة لم يعتد الناس مثلها، أخذوا مسمى خرق العادة ولم يميزوا بين ما يختص به الأنبياء ومن أخبر بنبوتهم وبين ما يوجد معتادا لغيرهم، واضطربوا في مسمى هذا الاسم كما اضطربوا في مسمى المعجزات، ولهذا لم يسمها الله في كتابه إلا آيات وبراهين، فإن ذلك اسم يدل على مقصودها ويختص بها لا يقع على غيرها، لم يسمها معجزة ولا خرق عادة. هذا إشارة من شيخ الإسلام إلى اعتراضه على مسمى المعجزة، لأن شيخ الإسلام يقول تسميتها بالآيات أوفق، لأن هذا الذي جاء في القرآن، وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وقال الله عز وجل وما منعنا أن نأتي بالآيات إلا أن كذب بها الأول، ما جاء في أنه لفظ المعجزات. نعم. وإن كان ذلك من بعض صفاتها فهي لا تكون آية وبرهانا حتى تكون قد خرقت العادة وعجز الناس عن الإتيان بمثلها، لكن هذا بعض صفاتها وشرط فيها وهو من لوازمها، لكن شرط الشيء ولازمه قد يكون أعم منه، وهؤلاء جعلوا مسمى المعجزة وخرق العادة. لاحظ أن شيخ الإسلام يقول أن هذه الأشياء التي يأتي بها الأنبياء وهي ما يسمى بعضهم خرق للعادة، يقول هو شرط فيها وليس شرطا لها، هذا ترى لاحظه، فشيخ الإسلام يقول هو شرط فيها وليس شرطا لها وهو من لوازمها وليست هي لازمة النبوة، لأن ربما يأتي نبي ما مع شيء من الآيات إلا الدعوة للإنباء مثل أنبياء بني إسرائيل. نعم. وهؤلاء جعلوا مسمى المعجزة وخرق العادة هو الحد المطابق لها طردا وعكسا، الحد يعني التعريف المطابق لها، هذا المراد. نعم. كما أن بعض الناس يجعل اسمها أنها عجائب، وآيات الأنبياء إذا وصفت بذلك فينبغي أن يقيد بما يختص بها، العجائب التي أتت بها الأنبياء وخوارق العادات والمعجزات التي ظهرت على أيديهم أو التي لا يقدر عليها البشر أو لا يقدر عليها أحد بحيلة واكتساب، كما يقدرون على السحر والكهانة، فبذلك تتميز آياتهم عما ليس من آياتهم. وإلا فلفظ العجائب قد يدخل فيها بعض الناس الشعبذة ونحوها، والتعجب في اللغة يكون من أمر خرج عن نظائره، وما خرج عن نظائره فقد خرق تلك العادة المعينة في نظائره، فهو أيضا خارق للعادة، وهذا شرط في آيات الأنبياء. يقول والتعجب في اللغة يكون من أمر خرج عن نظائره، يعني أن العجب يكون عن أحد أمرين، إما عن أمر خرج عن نظائره أو عن أمر لم يدرك علمه، فالمعنى الأول وهو ما خرج عن نظائره هو المراد بقوله بل عجبت ويسخرون، فعجب الله من أوصافه، ولكنه ليس العجب الذي كان عن جهل، إنما هو لأنه خرج عن نظائره، هذا المراد به هنا. وهذا شرط في آيات الأنبياء أن لا يكون لها نظير لغير الأنبياء ومن يصدقهم، فإذا وجد نظيرها من كل وجه لغير الأنبياء ومن شهد لهم بالنبوة لم تكن تلك من آياتهم، بل كانت مشتركة بين من يخبر بنبوتهم ومن لا يخبر بنبوتهم، كما يشترك هؤلاء وهؤلاء في الطب والصناعات. وأما السحر والكهانة

قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فجعلوا له مثلا لا يماثله، بل بينهما شبه، ومع ورود الفارق المبين. وهذا هو القياس الفاسد. فلما كان الشعر كلاما له فواصل ومقاطع، والقرآن آيات لها فواصل. وهذا هو القياس الفاسد. القياس من أصله ينقسم إلى قسمين: قياس صحيح وهو ما توفرت فيه شروط الصحة من وجود فرع يلحق بأصل في علة لحكم في حكم لعلة جامعة بينهم. القياس الفاسد أنواع، من أبرزها القياس في مقابل النص. القياس في مقابل النص هذا من أفسد القياسات، مثل أول من قاس في الدنيا قالوا إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عرف خيريته أنه إيش؟ أنه خلق من نار وهذا خلق من طين، والنار أقوى من الطين. هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأنه في مقابل النص. الله عز وجل يقول له اسجد، ويقول أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني يريد أن يظهر فضله على ما خلقه الله وأمره بالسجود بهذه هذا القياس. كذلك من القياس الفاسد قالوا قياس إخوة يوسف لما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له، لأن هذا طبعه أخذ من أخوه، له أخو كان يسرق فتطبع بطبعه. فالحاصل أن القياس الفاسد هو ما اختلت شروطه أو في مقابل النص. نعم. وهذا هو القياس الفاسد. فلما كان الشعر كلاما له فواصل ومقاطع، والقرآن آيات لها فواصل ومقاطع، قالوا شاعر ولكن شتان. وكذلك الكاهن يخبر بعض المغيبات ولكن يكذب كثيرا، وهو يخبر بذلك عن الشياطين وعليه من آثارهم ما يدل على أنه أفاك أثيم، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ثم قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فذكر سبحانه الفرق بين النبي وبين الكاهن والشاعر. والكاهن ليس الساحر، الكهانة غير والسحر غير. ما الفرق؟ يقول الكاهن هو الذي يعلم بالمغيبات بمقدمات، عنده مقدمات على ضوءها يعلمك بالمغيبات يعني مستقبلية. وقيل أن الكاهن هو الذي يستدل بالعلامات السماوية على الحوادث الأرضية، فيقول يحدث كذا سيحدث كذا سيحدث. ليه؟ قال لأن هذا كذا، هذا النجم ما يخرج إلا كذا. أما الساحر لا، الساحر هو الذي يأتي بما فيه التخيل ليعين الناس، وفيه كذلك شر كالأمراض وغيرها والقتل والسرقة. وكذلك الساحر لما كان يتصرف في العقول النفوس بما يغيرها، وكان من سمع القرآن وكلام الرسول خضع له عقله ولبه وانقادت له نفسه وقلبه، صاروا يقولون ساحر وشتى. وكذلك مجنون لما كان المجنون يخالف عادات الأطفال وغيرهم، لكن بما فيه فساد لا صلاح. والأنبياء جاءوا بما يخالف عادات الكفار لكن بما فيه صلاح لا فساد. قالوا مجنون، قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم. شفت الشارع يقول: والأنبياء جاءوا بما يخالف عادات الكفار لكن بما فيه صلاح لا فساد. أما السحرة يأتون بما يخالف عادة الناس لكن كل فساد. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ولذلك الأنبياء إن لم يقل كلهم، الغالب منهم يكون فيه إيش؟ يكون فيه يعني من البذل والعطاء وبذل النفس والجاه وعطاء الأموال وغيره ما لا يكون في غيرهم. ما تجد أنه مثل عمل الساحر. الساحر يجمع لنفسه، يجمع لنفسه الأموال ويؤذي من يخالفه بتسليط الشياطين عليه. إلا اللهم سليمان

من الجهمية، قالوا إن الله يفعل كل ممكن مقدور، يعني إن الله هو الذي يباشر، الله عز وجل لا يفعل المقدورات، المقدورات يفعلها الخلق، إنما الله جل وعلا يقدر القدر، أما المقدورات إنما يفعلها البشر، والله عز وجل خلق والخلق هم فاعلون لأفعالهم، ولذلك يقول إن الله عز وجل هو الذي يباشر القتل، وهو الذي يباشر السحر، وهو الذي يباشر كل كلام. قال لا ينزهونه عن فعل شيء، ويقولون إنه يفعل بلا سبب ولا حكمة، هم يعتقدون هذا، لأنهم هم عندهم يقول كيف أنك تقول أن الله يفعل لحكمة؟ طيب ليفعل لحكمة، لماذا لم يفعلها؟ يعني إنزال الله عز وجل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم ينزله من قبل؟ لحكمة؟ يقول طيب يعني كانت الحكمة هذه غائبة عنه بعدين حضر، هم كذا يقولون، يعني هم يعتقدون أنهم ينزهون الله، لكن هذا ضلال. الله عز وجل من الحكمة أن الشيء يفعل في وقت دون وقت، هذا يدركه أي إنسان. أنت الآن بإمكانك أن تفعل شيء فتؤجل هذا العمل بعد مدة، مع إمكانك لهذا تقول لا، لأن هذا أنسب في ذلك الوقت، هذا لا يعني أنك أنت لم تدرك، ولله المثل الأعلى. الله جل وعلا لحكمته في الخلق يقدر أقدار، يؤخرها لأجل أن يمتحن الخلق بما هم فيه الآن، ويؤخر هذا الأمر بما يمتحن به الخلق، وهكذا. نعم. طيب كيف الله يفعل؟ قالوا لا، الله يفعل بمشيئته، شاء هذا فعله، لا تقول أنه بحكم، بل نقول أن الله عز وجل يفعل بمشيئته ويفعل بمقتضى الحكمة، بل أن إذا أردت أن تصف سفيها قلت هذا يفعل الشيء بلا حكم، أو هذا يفعل الشيء بلا سبب، هذا يوصف به من خلى من الحكمة. نعم. ولما تأتي به الشياطين، بل الجميع يضيفونها إلى الله على حد واحد، ليس في ذلك حكم ولا قبيح عندهم، حتى يأتي الرسول فقبل ثبوت الرسالة لا يميزون بين شيء من الخير والشر والحسن والقبيح، لهذا لم يفرقوا بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان، بل قالوا ما تأتي به السحرة والكهان يجوز أن يكون من آيات الأنبياء، وما يأتي به الأنبياء يجوز أن يظهر على أيدي السحرة والكهان، لكن إن دل على انتفاء ذلك نص أو إجماع نفوه، مع أنه جائز عندهم أن يفعله الله، لكن بالخبر علموا أنه لم يفعله. فهؤلاء لما رأوا ما جاءت به الأنبياء وعلموا أن آياتهم تدل على صدقهم، وعلموا ذلك إما بضرورة وأما بنظر، واحتاجوا إلى بيان دلائل النبوة على أصلهم، كان غاية ما قالوه إنه كل شيء يمكن أن يكون آية للنبي، بشرط أن يقترن بدعواه، وبشرط أن يتحدى بالإتيان بالمثل فلا يعارض. ومعنى التحدي بالمثل أن يقول لمن دعاهم ائتوا بمثله. وزعموا أنه إذا كان هناك سحرة وكهان، وكانت معجزتهم من جنس ما يظهر على أيديهم من السحر والكهانة، فإن الله لابد أن يمنعهم عن مثل ما كانوا يفعلونه، وأن من ادعى منهم النبوة فإنه يمنعه من تلك الخوارق، أو يقيض له من يعارضه بمثلها، فهذا غاية تحقيقهم، وفيه من الفساد ما يطول وصفه. هذا معنى، يقول وزعموا أنه إذا كان هناك سحرة وكهان، وكانت معجزتهم من جنس ما يظهر على أيديهم من السحر والكهانة، فإن الله لا بد أن يمنعهم عن مثل ما كانوا عليه، مثل ما كانوا يفعلونه، وأن من ادعى منهم النبوة فإنه يمنعه من تلك الخوارق، يعني إيش؟ أنه هو يأتي بخوارق من جنس عمل الأنبياء. طيب لماذا لا يصير نبي؟ أو لماذا لا يكون نبي؟ قال لا، لأنه إذا ادعى النبوة الله يسلب هذا الشيء. طيب متى تدري أن الله سلب هذا؟ هو يبقى على هذا السحر والشعوذة إلى أن يموت، يعني هل كان نبيا ما علم به الناس؟ قال فهذا غاية تحقيقهم، يعني في هذا الأمر، لأن عندهم مثل ابن سينا أن النبوة مكتسبة، أنا ممكن يكتسبها بثلاث خصال: أن يتعلم بلا علم، أن يكون عنده علم بلا تعلم، والثاني أن يكون عنده تخيل في نفسه، يتخيل أشياء. يعني الأنبياء مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، فكيف جاء العلم هذا إلا أنه علمه بلا معلم، يعني ما عنده معلم هذا. والثاني أنه عنده تخيل في نفسه، يعني هذا الوحي لما ينزل عليه يقول هذا تخيلات. ثم يقول أن يكون عنده قوة يتصرف بها في هيولى العالم. وش هو هيولى العالم؟ يعني تكوينات العالم. وذلك يأتي بمثل تفجر الماء بين أصابع، يقول هذه من القوة التي يتصرف بها، وكيف أنه يكثر الطعام وغيره، هذا كلها. فإذا توفرت في الإنسان هذه الأشياء يستطيع أن يكون نبيا. نعم. وطاعة الجن والشياطين لسليمان صلوات الله عليه لم تكن جنس معاونتهم للسحرة والكهان والكفار وأهل الضلال والغي، ولم تكن الآية والمعجزة والكرامة التي أكرمه الله بها هي ما كانوا يعتادونه من الإنس، فإن ذلك إنما كان يكون في أمور معتادة، مثل إخبارهم أحيانا ببعض الغائبات، ومثل إمراضهم وقتلهم لبعض الإنس، كما أن الإنسي قد يمرض ويقتل غيره، ثم هم إنما يعاونون الإنس على الإثم والعدوان، إذ كانت الإنس مثل من أهل الإثم والعدوان، يفعلون ما يهواه الشياطين، فتفعل الشياطين بعض ما يهوونه. قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. نعم. وقال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وأما التسخير الذي سخروه لسليمان فلم يكن لغيره من الأنبياء، فضلا عن من ليس بنبي، وقد سأل ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وقال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وقال تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موتته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكذلك ما ذكره من قول العفريت له: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فهذه الطاعة من التسخير بغير اختيارهم في مثل هذه الأعمال الظاهرة العظيمة ليس مما فعلته بأحد من الإنس، وكان ذلك بغير أن يفعل شيئا مما يهوونه من العزائم والأقسام والطلاسم الشركية. يعني أن الله سخر لها الجن، مع أن الجن لا ينسخرون لأحد إلا إيش؟ حين يقدم لهم من الأعمال الكفرية الشركة. لكن الله عز وجل سخر الجن لسليمان من غير أن يقدم لهم هذه الأشياء من العزائم والأقسام والطلاسم الشركية. نعم. كما يزعم الكفار حتى كانوا يهابون سليمان، سبحان الله العظيم. يعني إذا جاءوا عنده خضعوا، ما يستطيعوا أي شيء، يلقي الله عز وجل المهابة لشيء شفاء الجمل هذا كبره يجي الصبي الصغير يقوده ما ينقاد له، مع أنه يستطيع أنه يقتله، لكن هذا تسخير. نعم. كما يزعم الكفار أن سليمان سخرهم بهذا، فنزهه الله من ذلك بقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولذلك الجن كانت يعني تحوم حول سليمان خضعانا وطاعة لأمره، كل منهم يبادر بس متى يأمر سليمان ينفذه. وإذا قال من يأتيني، قال سليمان من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، على طول بادره، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. الجن من خوفهم من سليمان وتنفيذهم لأمره أولا بأول، وتسخيرهم تسخير الله له هذا العالم من الجن، لما توفى الله سليمان ما علموا بوفاته، كان متكئا على عصاه قائما هكذا والجن تحوفه، حتى بعد برهة من الزمن طويلة جاءت الأرض تأكل هذه العصا، تأكل تأكل، لما أكلتها هذا سقط سليمان، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ثم انطلقت عاد الجن. نعم. وأما طاعة الجن لنبينا وغيره من الرسل كموسى فهذا نوع آخر، إن هذا طاعتهم فيما أمرهم الله به من عبادته، وطاعته كطاعة الإنس لنبينا، حيث أرسل إلى الطائفتين فدعاهم إلى عبادة الله وحده وطاعته، ونهاهم عن معصيته التي بها يستحقون العذاب في الآخرة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم التقى مع الجن قيل مرتين، مرة في وادي نخلة بين مكة والطائف بعد انصرافه من أهل الطائف وتكذيبهم له، والمرة الثانية في مكة ما يسمى الآن محبس الجن التقى معهم. وهذه المرة الأولى التي في وادي نخلة قام في الليل يصلي فجاءوا يستمعون القرآن وانبهروا عند سماعه، هذا التي قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وكذلك الرسل دعوهم إلى ذلك ولسليمان منهم، لكن هذا إنما ينتفع به منهم من آمن طوعا، ومن لم يؤمن فإنه يكون بحسب شريعة ذلك الرسول، هل يترك حتى يكون الله هو الذي ينتقم منه أو يجاهد. نعم، أو يجاهد. نعم. وسليمان كان على شريعة التوراة. نعم. واستخدامه لمن لم يؤمن منهم هو مثل استخدام الأسير الكافر، فحال نبينا مع الجن والإنس أكبر من حال سليمان وغيره. نقف على هذا، فحال نبينا صلى الله عليه وسلم.